وابو العقل هاك الخبار يقدم اح اوين داري الوسيط نوبت اوين داري الوسيط نوبت اح اسيف اموت ورسكر لجال لموت والناتي ويكش من اسم دال لموت والناتي ويكش من اسم دال اسيف والناي ويفتح الغبال لموت والناتي ويكش من اسم دال اسيف والناي ويفتح الغبال سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي حنين Sobranza